السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. وهنا قد بلغنا إلى بيت القصيدة وعلم الفريدة. هنا بقى كلام ابن تيمية رحمه الله. زي ما قلنا أنه لم يقل أحد بالإعذار، سواء كان بالجهل والتأويل والخطأ ونحو هذا، في الشرك الأكبر مطلق أبدا. ولكن احتج المشبهون أصحاب الشبهات بكلام لا يبعد عن ابن تيمية رحمه الله، زي ما قال الشيخ علي الخضير. الكلام بقى بتاع ابن حزم اللي ذكرناه قبل كده ده كان يعني كده ايه، يعني زي ما تقول غلطه كده، ممكن يكون فعلها بقى بعض المعاصرين ولا كده، لكن هم من زمان حتى لما كانوا بيحتجوا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يقول لك قال ابن تيميه كذا وقال ابن تيميه كذا، ومن بعده بقى يقولوا مثلا قد يشبهه بكلام ابن القيم رحمه الله الى غير ذلك، وبضاعتهم في ذلك مزجه. المهم ان احنا جاءنا كلام النهارده بقى لابن تيميه، وانا قلت لك في عندنا نصين جزئين هنتكلم من ناحيتهم ان شاء الله. الجزئين دول كلام ابن تيميه في الاطلاق في التكفير، لما يقول ان هو التكفير المطلق كالوعيد المطلق، وكلام ابن تيميه في الرد على البكر. النص بقى بتاع الرد على البكر ده هو بالنسبه لهم زي ما احنا بنقول في المثل بقى عندنا كده فرخه بكشر، ان هو بيمسك فيه ويقول لك ما لا يمكن. هو ده بقى الايه الموضوع اللي هو يعني لا يمكن يتاخر، يعني هو ده بقى يعني ايه يثبت قضيه الاعذار في ان ابن تيميه بيعذر بالجهل. حتى بعض الناس لما بعد بقى بدا يبحث ما قدرش يفهم الاصول التي لابد ان يبنى عليها، عشان كده بقول لك احفظ الاصول تعرف تستدل ازاي. لما ما عرفش يعني ياتي بالاصول ويضعها وبعدين يبدا يتصور المساله في ضوء الاصول، ام قال ابن تيميه لقولين، قول بالاعذار بالجهل والتاويل وغيره، وقول او بالاعذار بالجهل، وقول اخر بعدم الاعذار، وهذا غلط في الحقيقه. ولو كان على ظاهره لقلنا ليه قولين هناخد منهم ايه، ايوه او كده كده دي الاصول بقى، يبقى هنقول مساله مجمع عليها، مجمع عليها، لا عذر في الشرك الاكبر الا والكفر الباحث الا بالاكراه الملجئ، ما فيش الا كده باتفاق، باتفاق يبقى هناخد الروايه بتاعت الاتفاق اللي توافق الاتفاق، مش هناخد حاجه تاني، مش كده قلنا ده استدلال الراسخين، اوعى تنسى ده استدلال الراسخين في العلم. طيب هنتكلم بقى النهارده قبل ما ندخل في كلام تيميه هحط لك ضوابط، مش ضوابط بقى زي ايه، يعني هقول لك كلام لشيخ الاسلام رحمه الله حاسم في القضيه عشان نقدر نتصور الكلام اللي جاي بعد كده عليها. اشوف مثلا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وانا طبعا بذكره الان سريعا لان ذكرته تقريبا كله قبل كده، هنتكلم في مساله التحسين والتقبيح، مساله حكم الشرك الاكبر والى غيره. كلام ابن تيميه رحمه الله في قضيه الاعذار بالشرك قال ايه؟ قال واسم الشرك ثابت قبل الرساله لانه عبد غير الله وعدل به. يبقى اسم الشرك، خلي بالك انا عاوزك ما تنساش قضيه الاسماء والاحكام، احكام في عندنا احكام العذاب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اما الاسم فثابت، ممكن الانسان يعمل الشرك يبقى اسمه مشرك في الدنيا، تيجي يوم القيامه تلاقيه دخل الجنه. دخل ازاي؟ امتحنه الله عز وجل زي ما قلنا في حديث الفتره ودخل الجنه. طب هو كان يعني كان جاهل يعني؟ كان جاهل، بس كان جاهل ده ما ينفعوش في الدنيا، يعني ما ينفعوش في الاسم، يعني لابد ان يسمى مشرك، وفي الاخره بعث مشرك برضه. لذلك هي ادلى بحجتهم، هو بيجيب حجه ليه؟ ما هو المؤمنين دول دخلوا الجنه خلاص، دول بيجون بحجتهم بيقولوا رب انا صح كنت مشرك، بس مشرك ليه؟ لاني لما جينا بيك انا كنت كبير في السن، لما جاني نبيك انا كنت ما بسمعش اطرش، لما جاي نبيك انا كنت من اهل الفتره، لما جاي نبيك انا كنت شيخ كبير لا اعقل، ما افهمش الخطاب خالص. فالله عز وجل يمتحنهم كل هؤلاء، عرفت ازاي بقى؟ يبقى ممكن يبقى معذور بالجهل في العذاب، وما كنا معذبين، نفي العذاب، لا يمكن اعذب، وده احنا قلنا لك دي رحمه من ربنا، لو شاء انه يعذبنا على الميثاق الاول، واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم، لو شاء ان يعذبنا بهذا كما قال ابن القيم لعذبنا. لكن من رحمته الرؤوف الرحيم الطيب الكريم عز وجل حصل ايه؟ قال لك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مش هعذبك الا لما يجي لك الرساله تبلغك الحجه الرساليه. يبقى كلمه الحجه انا قلت لك قبل كده بتاعت ايه؟ بتاعت العذاب. وما كنا معذبين مش وما كنا مسمين. الاسم حاجه والعذاب حاجه. ولذلك قال الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون. وقال بل انتم قوم تجهلون. مش كده؟ ان انتم الا مفترون. اذهب الى فرعون انه طغى. كل دي اسماء ثابته قبل الرساله ما فيهاش ما لازم بالرساله. يبقى الحجة عشان يتعذب فقط وما كنا معذبين. يبقى ابن تيمية الاسم الشرك ثابت قبل الرسالة. طيب وبعدين ابن تيمية ذكر الـ الـ الـ الـ الـ الآية يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي غير الحق إلى آخر الآية بتاع سورة العصر. قال إن هذه الأربعة لا عذر فيها بجهل ولا اضطراب وقد حرمها الله في جميع الشرائع. والنص ده احنا قلناه لسه من درسين ثلاثة واحنا بنتكلم في مسألة الايه المصلحة وغيره. يبقى خلاص ده محرم في جميع الشوائع مش ممكن ابدا يكون ومتفق عليه على حرمه. ابن تيميه بيقول كده ان هذا امر لا يباح بحال لا يمكن ان يباح بحال ابدا. انا بقول لك كلام ابن تيميه نفسه اهو عشان احنا عندنا القاعده اللي هقولها لك واذكرك بيها تاني ان شاء الله. طيب وابن تيميه رحمه الله لما اتكلم على مساله القبور ووصف حال الذين يتضرعون الى القبر ويسالون القبر ما لا يسال عنه الا الله الى غير ذلك منهم يقول له اغفر لي ودخلني الجنه وحاجات زي كده. قال ايه؟ قال فهذا مشرك جاهل ضال. فهذا مشرك ضال جاهل كافر بالاجماع. فهذا مشرك ضال جاهل كافر. شوف عمل كلمه الجاهل ازاي معاه. فاعتبر الجهل ومع ذلك بيقول عليه مشرك وكافر. ازاي الاسم؟ خلي بالك وعايزك تاخد بالك من قضيه الاسماء والاحكام لانها بالذات النص بتاع البكري بقى هيكون لي فيه حاجه ايه زي ما قلت لك هو بالنسبه لهم اخر حاجه ده هيكون فيه استعمال لهذه القاعده وفهم لهذه القاعده. كذلك ابن تيميه رحمه الله لما اتكلم عن مسجد الكف اللي هو كان بيقولوا فيه كف مزعوم بيقولوا عليه ده كف سيدنا علي رضي الله عنه. الناس بتروح تتمسح بيه وتساله برضه وتعبد وتعمل عنده حاجات زي كده وتدعو عنده كده. ابن تيميه لما ذكر مسجد الكف وفصل فيه التفاصيل وقال مسجد الكف ده اخباره وحكمه ايه؟ قال ان من فعل هذه الامور من الاستغاثه به والتوسل به والعبادات وكده قال فهذا كافر باجماع المسلمين. وفي روايه وفي فتوى اخرى قال هذا كافر ومن لم يكفره فهو كافر. طبعا على التفصيل بتاع قاعده الايه المال وكفر كفر فهو كفر ترجع لها طبعا. لكن عايز اقول لك وده كلام ابن تيميه اهو قال كفر على طول دغري. لا قال لك خش شروط ولا موانع مش حاجه خالص. ليه؟ لان مفيش مانع للاكراه بس. فاذا علم ان الحاله الطبيعيه للناس انهم مش مكرهين فبيطلقوا عليهم الكفر كده الا ان يخرج بالايه بقضيه الاكراه. ما عندناش الاكراه بس ثبوت الشروط وانتفاء الموانع هو ايه الاكراه بس زي ما قلنا قبل كده الاجماع على ذلك. طيب ابن تيميه رحمه الله لما قال ان من فعل من كفر بالله من بعد ايمانه من غير اكراه فهو مرتد. وقال فهو ممن شرح بالكفر صدرا اجماعا. يعني ما فيش عنده الاكراه بس. وقال ان اللي ذكر طبعا برضه احنا ذكرنا الكلام ده قبل كده. طيب تعال شوفوا قال ايه فتوى التتار بعد ما ذكر انهم قال ونعلم انهم بعضهم يحمل اوثانا او اصناما ويعبدونها ويتركون الشرائع ويعملون كذا كذا ونعلم انهم جهال او ان منهم جهال. ذكر ان فيهم جهال وكده ومع ذلك قال ايه؟ قال واذا كان الصحابه وبيحكم بقى عليهم كلهم اهو. قال واذا كان الصحابه قد اسموا او سموا المانع الزكاه مرتدين فكيف يقال ممن امتنع عن اكثر الشرائع؟ يعني كفرهم برضه. خلي بالك من ده. وقال نقلا عن القاضي عياض رحمه الله طبعا كل ده نفي لجميع الموانع اللي انت شايفه مش الاكراه بس ده كلام ابن تيميه نفسه. خلي بالك خليك معايا. وقال نقلا عن القاضي عياض في الشفا وقد اقر هو هذا النقل رحمه الله قال لا يقبل الالفاظ الصريحه لا يقبل فيها التاويل. الالفاظ الصريحه لا يقبل فيها التاويل يبقى كمان ما فيش تاويل اهو. وقال هو نفسه في قضية العارض القصد قال وبالجملة فمن قال أو فعل الكفر كفر وإن لم يقصد إلى وإن لم يقصد إذ لا يقصد إلى الكفر أحد إلا ما شاء الله. هو ده اللي عايز أقوله لك، إن ابن تيمية قال مفيش أي مانع من الموانع التي تمنع المكلف من أن يطلق عليه اسم الشرك إلا الإكراه بس. ولذلك قال اسم الشرك ثابت قبل الرسالة، يعني قبل ما تجي العوارض خالص، قبل ما أعرف العوارض أنا أصلا، قبل ما أعرف العوارض دي اللي عرفاني النبي عليه الصلاة والسلام لما جه وتلا عليه القرآن كده، فانا ما كنتش اعرف العوارض دي خالص. فعرفت العوارض الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، عرفت العوارض دي من الشريعه. قبل الشريعه بقى اللي بيعمل الشرك يبقى مشرك من غير ما يبقى فيك عوارض ولا حاجه. خدت بالك من المساله دي؟ ده كلام ابن تيميه. مش عايز اقول لك بقى انه محكم والتاني متشابه، لا مش هقول لك كده طبعا. عايز اقول لك ده كلام ابن تيميه في باب الشرك الاكبر والكفر البواح. عرفت بقى ده الكلام ده؟ الشرك الاكبر والكفر البواح. أما الكلام اللي أنا هقوله لك ده في إيه بقى؟ خلي بالك دي الشبهة بقى. كده أنا هقول لك الشبهة بتاعت الناس اللي بيجي بقى وما بيقولوش اللي أنا بقوله ده. لا ولاني ده كله اللي أنا قلت لك اللي فات ده كله ما بيقولوش عنه حاجة، ملوش دعوة. إلا البعض لما حب ينصف ذكر بعض اللي أنا قلت لك دلوقتي وقال لك ليه قولين وغلطان طبعًا. لكن عايز أقول لك إنه بيبدأوا يذكروا منين بقى؟ يقول لك أن من فعل الشرك يسمى مسلمًا. ليه يا سيدي؟ قال لأنه إطلاق الكفر على الشرك اسم أن يكفر الإنسان المشركين كلمة مطلقة. يعني إيه مطلقة؟ خليني أقول لك بعض النصوص لابن تيمية وبعدين نقول يعني إيه مطلق، وبعدين إن شاء الله نعرج عليه بعون الله عز وجل وبه الثقة لا حول ولا قوة إلا. شوف بيقول هنا إيه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. ده موضع من الفتاوى. موضع تاني بيقول: الكفر المطلق كالوعيد المطلق. الكفر المطلق كالوعيد المطلق. أما تكفير أما الكفر المعين أو أما كفر المعين فلا يحكم به على أحد إلا إذا توفرت فيه شروط الكفر وانتفت عنه موانعه دون تفريق بين المسائل العقدية والعلمية. خلي بالك من الحتة دي بقى جدا خالص، لأنه بقول لك أهو مسائل العقدية أهو. ها يعني ما تقوليش شركة باسمه مشرك، تقولي مش مشرك يا خوارج، ويقعدوا يشتموا بقى فينا وحاجة قلة أدب خالص. طب اسمع يا سيدي كمان بيقول هنا ايه تاني، بيقول: وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا كما في نصوص الوعيد. الوعيد ده إخوة اللي هو العذاب، يعني ربنا بيتوعد به العصاة، أسأل الله العافية. نصوص الوعيد العذاب يعني، عشان كده بقول لك الخوارج والمعتزلة هي وعيدية، لأنهم اعتمدوا نصوص العذاب، فبدأ يقول لك اللي عمل الكبيرة كافر واللي عمل كافر والحكاية، فبدأ اعتمدوا نصوص العذاب ولا ما اعتمدوا إيه نصوص الرحمة. الشاهد ان هو بيقول ايه في نصوص الوعيد، فان الله تعالى يقول: ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذه المقالات هي كفر، لكن ثبوت التكفير في حق الشخص المعين موقوف على قيام الحجة التي يكفر تاركها. وإن أطلق القول بتكفير من يقول ذلك فهو مثل إطلاق القول بنصوص الوعيد، مع أن ثبوت حكم الوعيد في حق الشخص المعين موقوف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. وقال أيضا: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين. وكلامه ده بقى كتير. قول لي بقى طب هنعمل ايه دلوقتي؟ ازاي تقول لي من فعل الشرك بقى اسمه مشرك، مع ان ابن تيميه بيقول لك ما تقولش عليه مشرك الا لما تثبت الشروط تفضل باقي على اسلامه، لانه برضه في في في في نقل له اخر قال: من ثبت اسلامه بيقين فلا ينتقد الا بيقين. طب ايه بقى الموضوع ده يبقى ايه؟ هقول لك هنا هنرجع نقول المسائل الظاهره والمسائل الخفيه. خلي بالك من تقسيم العلم بقى، بس لما نأصل الاصول الاول ونرجع من الكلام اللي بنقوله اولا عشان نبقى تبدا تحفظ بقى الكلام ده زي ما قلت لك، هفضل اكرره لك كده لحد ما زهقك عشان تحفظ، لان دي مهمه جدا جدا. اما نيجي نرد على اي شبهه نقول الاصول في المساله، مساله الشرك الاكبر هنقول فيه ايه والكفر البواح؟ هنقول ان الخطاب الكلي العام انما جاء بحرمه الشرك الاكبر والكفر البواح، وان من فعلهما فهو كافر اتفاقا. فاذا جاء عندنا دليل جزئي او واقعه حال تخالف هذا الاصل الكلي، نعمل هذه القاعده اللي بتقول المسائل الجزئيه ووقائع الاحوال لا تنقض الاصول الكليه. يبقى هنبدا نؤول المسائل الجزئيه مشيت مع الاصل الكلي بقت زيه بالظبط في الحكم، هنقول خلاص بيها ونعمل. طلعت منه وفضلت تعرضه هطرحها واقول كل من عند ربنا، وبعدين اطلع بدي حجه الراسخين في العلم انهم يحتجون بهذه الطريقه، وهقول ان دي شبهه ومش هاخد بيها. كويس كده؟ طيب الاصل الثاني ان الشرك الاكبر والكفر البواح لا عذر فيه ابدا باي عارض للمكلف الا الاكراه، وهذا قد نطق به القران: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. اذا استثنى المكره فقط ليوافق اول الايه اخرها. شبه تمام قلنا الكلام ده خلاص. يبقى اذا هو كده ما فيش حد مطلق، واللي قال بقى ان من شرح صدره ده يعني اللي هو راضي بالكفر او عرف الكفر او قصد الكفر، ده اللي قاله جهل لصفوان وناقض الايه باولها. ليه؟ لانه هيقول لك طب ما هو الراجل برضو المتاول مش قصد يكفر. طيب ما هو كمان الراجل المجتهد واخطا في الاجتهاد مش قصد يكفر، كلهم مش قصدين يكفروا. يبقى هيخش لك المعاند بس اللي هو يقول لك ايوه انا عايز اكفر، انا عايز اكفر خلاص. يبقى لغينا بقيه الكفر وردينا ايات القران اللي بتقول ان في كفر الجهل والاعراض، وفي كفر الاستهزاء، وفي كفر النفاق، وفي لغينا كل ده، وكمان لغينا الاستثناء اللي هو في الايه اللي هو لابد ان يكون حصريا، لازم يحصر الاستثناء ده، لازم يحصر، لازم يحصر. كانت بتقول لا اله الا الله، الا ام الباب، لا اله الا الله ام باب الاستثناء، فلا يستثنى الا الله عز وجل، فلا اله بحق الا الله عز وجل. ولو كانت الا دي بقى بعديها بقى قابله لغير اللي حصرته كان يبقى الا الله وغير الله كده ولا؟ طيب الشاهد يعني انه القران نطق بهذا والاجماع نطق بهذا. قال ابن تيميه رحمه الله: وأجمعت الأمة على أنه لا يأذن أحد لأحد، على أنه لا يأمر أحد أحدا أو يأذن له في الكفر لعارض من العوام، مفيش حاجة أبدا إلا المكره بس لوحده بس. يبقى إذا ده صار أصلا متفق عليه من الأمة، ده زي ما نقل الإجماع، ده مش من عندي أنا هو اللي نقل الإجماع. يبقى إذا ده أصل متفق عليه عند الأمة، أصل متفق عليه. طب لما يكون حد بيخالف الإجماع ده يا جماعة وقعد يقول لي أهو لازم أوعى تحكم عليه، أول ما يعمل شرك يبقى مشرك على طول، طالما إن هو ممكن يبقى مش قصده، ممكن يبقى في حاجة جاية وروح دور وراه. يبقى إذا إيه هنقول؟ إيه هنقول؟ يبقى الكلام ده مخالف الإجماع. إذا خالف الإجماع هنقول بالراحة ما ناخدش بيه إلا إذا استطعنا تأويل. إذا تأول وافق الإجماع أهلا وسهلا، ما تأولش يبقى خلاص، يبقى ده الأصل الثاني مش هناخده عشان ده حجة الراسخين في العلم لا يعتمدون على الشبهات. الأصل الثالث بقى في كلام العلماء اللي قلت لك عليه، كنا بنقول الأصلين دول في الأول في إيه؟ الشبهة اللي تعرض من كتاب السنة، لكن لما جينا بقى عند العلماء قلت لك هنحط كمان قاعدة ثانية. إيه هي؟ كما أن في القرآن محكم ومتشابه، والمتشابه لابد أن يرد إلى المحكم، وكما أن في السنة محكم ومتشابه، والمتشابه لابد أن يرد إلى المحكم، فكذلك في كلام العلماء محكم ومتشابه، ولابد أن يرد المتشابه إلى المحكم. يبقى الكلام الآخر إما أن يكون متشابها، وإما أن يكون في غير الباب، وإما أن يكون متشابها معارضا اللي هي الشبه الحقيقية، الشبه الحقيقي. ساعتها هعمل ايه؟ هطرحه مش هاخد بيه. وقلنا ان ابن تيميه نفسه قال كده، قال لو عندنا روايتين عن الامام احمد وافقت واحده الاجماع والثانيه لا، مش هناخد بالثانيه، هنطرحها وناخد الروايه اللي وافقت الاجماع. وقلت لك المساله المشهوره بتاعت لحوم المجوس لما سيدنا سعيد بن المسيب خالف فيها الاجماع، ابن خدامه قال لا مش هناخد بقول سعيد بن المسيب، هناخد بالروايه اللي سعيد بن المسيب يوافق فيها الاجماع، وهذا امر مستقر عند اهل العلم. خلاص يبقى هنرد المحكم الى المتشابه من اهل العلم. يبقى لازم نجمع كلام اهل العلم. خلي بالكم يا اخوه بقى، اهل البدع والشبهات زي ما قلنا قبل كده وقلت لك كتير بيستدل بيعتقد قبل ان يستدل. هو عايز يقول لك لا والله بس يعني دلوقتي الراجل عمل الشرك ده وراح جعل مع الله اله اخر، بس الراجل غلبان، ده راجل غلبان، ده انت ما شفتوش هو ماشي، ده انت عارف ده هو ده بيمشي، ده مش قادر يمشي ده. وانا بسالك عن حالته الطبيه يعني وصل لحد فين مثلا؟ طب لو واحد نشيط شويه انكفروا هو بس بيطلع يجري كده، لو لعيب كده واحد بقى جامد قوي رياضي وبتاع طلع يجري يقول له ده انت كفرت على طول، ليه انت بتعرف تجري بتعرف تجري؟ انما الراجل الثاني اللي ماشي على مهله يقول له لا ده غلبان انت ما تكفرش، ده ليه مش قادر يمشي؟ في كده مفيش طبعا، ممكن يكون في كده لاصول يا اخوانا. انما هو بيقول لك الكلام ده ليه؟ الراجل الغلبان. ومع الاسف الشديد ان ده وقع في سلسله العذر بالجهل بتاع الدكتور محمد عبد المقصود اللي قال لك كده، تعالى بقى اما اجيب لك الادله على ان في عذر بالجهل عشان راجل غلبان اللي جاي على الخبر ده يروحوا مكفرينه، واحنا كان بينا وبينه حاجه مثلا. انما انت عبد. وبعدين قال لما العبد يعصي ربنا اقف مع العبد، ده انا ابقى عبد السوء وابقى ابو ظاهر على الله عز وجل، ابقى ابو ظاهر على الله، ادور على عدو الله اللي خالف الله واروح واقف معاه؟ لا والله، لا اذا خالف الله كنت في جنب الله، ولو كان اللي خالفه ده ابويا ولا لا مش هو ده مقتضى الايمان؟ طيب اما الالفاظ الثانيه دي بس اخبارها ايه؟ طب بالظبط هنقول بقى، تعالى لما نسمع كده نشوف ابن احنا كده خلاص خلصنا الشبهه، خلاص الالفاظ الثانيه اللي جايه دي هقول لك لو بتتكلم في الشرك الاكبر ما تلزمنيش خالص. ده من ابن تيميه هقول لك ماشي يا سيدي خلاص قوله مطروح وناخد قوله اللي يثق في الاجماع يا عم، خلاص مساله بسيطه يعني وفوق دماغنا ابن تيميه فوق دماغنا. انما تعالى اما اقول لك بقى ندقق كده في كلام ابن تيميه بيقول ايه؟ بيقول الكفر المطلق كالوعيد المطلق، اما كفر معين فلا يحكم به على احد الا اذا توفرت شروط الكفر وانتفت عنه موانعه. الحته الاولانيه دي يا اخوه لما يقول لي الكفر المطلق كالوعيد المطلق، عارفين ايه اللي هو الوعيد المطلق؟ الوعيد المطلق ده، لا هقول لك ايه هو المطلق الاول، شرف ايه هو المطلق؟ المطلق هذا عند اهل الاصول هو الذي لا يدخل فيه احد من افراده ابدا الا بدليل خارجي. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني اذا اطلقت الامر في الناس قلت مثلا ايه؟ والله الناس دي كلها ماشيين على رجليهم اهو في الشارع وكويسين قوي، خلاص بقول كده الناس ماشيه كلها على رجليها او، فتقول لي طب ايه الدليل ان الاخ محمد ده ماشي على رجليه؟ اقول لك لا والله اصل اللي انت قلته دلوقتي ده مطلق، ما اقدرش اقول ان سين ده ماشي على رجله فعلا زي ما انت ما قلت لما اجيب دليل خارجي. دليل خارجي ده يقول لي ايه؟ يقول لي والله انا شفت محمد بعيني، شفت سيد بعيني، شفت علي بعيني، شفته بعينه كده وشهدت عليه انه ماشي على رجله كويس وكل حاجه. طبعا ده مثال تقريبي بس يعني، ما الناس طبعا يعني الناس مش تمشي على ايديها ما ماشي على رجليه، بس انا عايز امثل لك ده يعني بالظبط. فهنا بقى بيقول في الموضوع في الوعيد ده ايه؟ بيقول النبي عليه الصلاه والسلام بيقول في ايه؟ بيقول فمن فعل من هذه القاذورات، القاذورات دي اللي هي المعاصي، قال فمن فعل من هذه القاذورات شيئا فتاب الى الله تاب الله عليه، فان لم يتب، بس مات مسلم اهو خلي بالك، فإن لم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. خلي بالك دي بقى، دي قاعدة بقى عند أهل السنة في الحكم على الناس. الجماعة الفرق الخوارج والوعيدية المعتزلة بيقول لك اللي يعمل معصية يخش جهنم، مفيش كلام كده على طول دغري. إنما أهل السنة بيقولوش كده، يقول إذا كان مسلما ومات مسلما معه أصل الدين وعمل معاصي ياما، عمل معاصي ياما، هتقول لي ده اخباره ايه؟ هقول لك شأنه الى الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له، ربنا غفور رحيم. وانت عندك بقى الحديث كده يعني مش عايز اطول المساله بيها، الحديث كده كتيره جدا جدا جدا. نيجي بقى يوم القيامه تلاقي الناس غفر لها، وانت بتدرس في الشفاعه، شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام ان هيشفع في ناس عليه الصلاه والسلام استحقوا النار ولسه ما دخلوش، نسال الله العافيه. يعني بيسألوا خلاص ده من اهل النار، خلاص ده كده معاصي خلاص زادت على حسناته، ده من اهل النار هيتساق على جهنم خلاص، ام جه النبي الشفاعه عليه الصلاه والسلام. خلي بالك من المساله دي، فراح معدي خلاص، نسال الله عز وجل ان يشفع فينا نبيه عليه الصلاه والسلام، راح معدي خلاص رجع ما دخلش النار. طبعا وفي شفاعه للناس اللي دخلت بالفعل. انا عايز اقوله لك ان شاء عذبه وان شاء غفر له، عشان كده انت تيجي تقول ايه هو مستحق للعقوبه، تقولش هو معاقب. بتقول هو مستحق للعقوبة، يعني هو عسى ربنا مستحق يتعاقب، لكن في الحقيقة طالما انه هو مات على التوحيد يبقى ممكن ربنا يعفو عنه، لأن ربنا غفور رحيم طيب كريم سبحانه وتعالى. يعني نسأل الله عز وجل أن يشملنا في هذا المجلس برحمته جميعا، وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار. اللي عايز أقوله لك بقى إن ده عقيدة أهل السنة. هو بدأ يقول كده، يقول ده الوعيد المطلق. عشان كده لما ضرب المثل قال إيه؟ قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ها وسيصلون سعيرا. أو ما أنا أقول لك والله إحنا عندنا عم فلان ده جارنا وكان مال اليتيم كله، الراجل كان عنده يتيم ما خللوش، كان ماله كله. الراجل ده بقى من اهل النار. اقول لك لا ما تقولش كده، تقول لي ازاي ده ربنا قال وسيصلون سعيرا؟ اقول ده المطلق، ده اسمه وعيد مطلق. لكن عقيده اهل السنه خصصت ده، قالت ايه؟ قالت شأنه الى الله، ان شاء النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ان شاء عذبه طالما مات مسلم، وان شاء عقب. انما اللي مات كافر، عارفين انه مات كافر وصلته الحجه، بقول لك انا اقول لك بقول كده، اللي مات كافر وبلغته الحجه، وانت عارف ان بلغته الحجه، تقول هذا من اهل النار. دي عقيدتنا. لما يموت كافر وما تعرفش بلغته الحجه ولا لا، تقول هذا مشرك كافر، لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يورث، واقول عليه كل الاحكام الدنيويه. يوم واحد يقول لك طب هو من اهل النار وما اعرفش والله قامت عليه الحجه ولا لا، ما عنديش علم. انما لو قامت عليه الحجه يبقى من اهل النار، ما قامتش يبقى لعل الله عز وجل يختبره بقى، يبقى ممكن يكون في كلام هنا، ربنا يختبره كده زي حديث الايه اهل الفترات. عرفت كده؟ لكن مات عنده معاه اصل الاسلام، مع اصل الدين، يبقى ايه؟ نقول تحت الايه؟ تحت المشيئه. طيب اذا قلنا كده يبقى ابن تيميه بيقول الوعيد التكفير المطلق ك ك كاف التشبيه كالوعيد المطلق. طب ده انا بقول لك ان المطلق ده ما بيدخلش تحتيه اي حد من افراده. التعريف الاصولي ده بيساوي عندك ايه في التقسيمه؟ ها قول بقى بيساوي ايه في احسنت، بيساوي المسائل الخفيه. ليه؟ لان قلنا في المسائل الخفيه، المسائل المحتمله، ان الانسان ما بيكفرش بيها ابتداء اصلا. المسائل الخفيه ما بتكفرش بيها خالص. ليه؟ لان هي محتمله، ممكن يكون قال كده فكفر، ما قالش كده قال الثانيه فما كفرش، ممكن يكون مجاهلها ما يعرفهاش لانها مسائل تخفى اصلا، ممكن يكون اتلخبط في حاجه. فهمت ازاي؟ فلازم تقوم عليه الحجه وتزيل الشبهه. انما المسائل الظاهره قلنا فيها 8 بنود بتقول ان اللي يفعلها يتلازم ظاهره مع باطنه ويطلق عليه حكم التكفير على طول. عارف؟ يبقى ابن تيميه لما يقول لي كلمه المطلق اعرف ايه؟ تفهم بقى من كلام اهل العلم كده، تعرف لما يقول لك كلمه مطلق تعرف انه لا لا ده مش في المسائل الظاهره، المسائل الظاهره دي عليها التعيين على طول. انما مطلق دي اصلا ما ادانيش حكم عشان اقول اللي هو، مش هقول عمل الكفر مش هسميه كافر. ده كلام المجانين ده، بيقول لك واحد نايم بس الحقيقه، يعني تقول له مثلا هو فين الاخ فلان والله؟ يقول لك والله نايم. تقول له يا سلام نايم، يقول لك بس الحقيقه هو مش نايم بصراحه. الله، مش نايم يعني نايم ولا مش نايم؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه واحد نايم؟ او ده نفس القضيه، يقول لك هو الراجل يعني الحقيقه هو راجل فعل الشرك صح، مشرك عمل شرك. تقول له يقول لك بس هو مش مشرك بصراحه. الله، يعني ايه الكلام ده؟ هي ده الصفه تتبع موصوف على طول. يعني ايه الكلام ده؟ والشيء اذا وصف اخذ اسمه على طول، بالاسم على طول بالوصف. الاسم ده معلق بالوصف، معلق بالدماغ. يعني الراجل بيقول لك الخمر مشاريب مشروب روحي، بمزاجك كل اللي انت عايزه. البعض يقول لك والله الخمره دي نبيذ، مش خمره، والنبيذ ده بقى حكايه وبتاع، زي ما الشطيب رحمه الله قال لك يسموها بس المعزين يسموها، انها في النهايه صفتها ايه؟ بتسكر. سكرت اسمها خمر. دلوقتي بقى عندك البنجو والبرشام والكلام ده كله، سكر اسمه خمر خلاص ببساطه. يبقى الامر تابع لصفته. لا عايز اقول لك بس ان هو يقول لك ان الراجل ده مشرك، يقول لك ليه عشان اطلاقه؟ اقول له لا، ده غلط. الاطلاق انما يكون فيما لم يثبت عليه الحكم خالص، ما نزلش الحكم. يبقى ما نزلش الحكم. طب الراجل اللي كلم ولا تمام ده، هو مش كلم ولا تمام فعلا؟ كلم ولا تمام فعلا، امال ما نزلش عليه الحكم ليه؟ اقول لك عشان عقيدتنا بتقول ان شاء عذبه وان شاء غفر له، فما نزلش عليه الحكم ان هو هيعذب، حكم العذاب. هو اسمه مسلم زي ما هو، ما نزلش عليه حكم العذاب. لكن جه عند الاسم حصل له ايه؟ قلت له انت راجل عاصي، خلي بالك من الحته دي بقى، قلت له انت راجل عاصي، فشلت منه اسم الايمان وبدلته باسم العصيان على قول بعض اهل العلم. وبعضهم بيقول لك ممكن تبدله باسم الفسوق، لما يفعل معاصي يقول لك انه ايه فاسق، هذا يعمل كبائر، تقول هذا رجل فاسق، فيكون بدل اسم الايمان. لكن هو في اطار الاسلام لسه، يبقى مسلم فاسق، مسلم عاصي، مسلم كذا. لكن ما نقدرش، لكن اسم الاسلام بيسقط كله، نسال الله العافيه. يسقط بايه بقى؟ يسقط بالشرك الاكبر. يبقى عرفت كلمه ابن تيميه لما يقول الوعيد المطلق الكفر المطلق كالوعيد المطلق، تعرف انه ايه؟ انه بيتكلم عن المسائل بيتكلم عن المسائل التي ليس فيها اللي ما فيهاش المسائل اللي هي ما نزلش فيها حكم، ان ده عليه الوعيد العذاب بس، لكن انه ان هي مساله خفيه، مسائل خفيه، مسائل محتمله لا يمكن نزعله. انما المسائل الظاهره هو نفسه ابن تيميه واحنا قايلين كلامه ده، انه قال ان القدره التامه مع الاراده الجازمه تنتج فعلا لا محاله، مفيش كلام. والراجل ده هيبقى مسؤول عن فعله، قال وهذه قاعده تلازم الظاهر والباطن، قال هذا فيها تلازم الظاهر والباطن. انما طالما ان الامر ما فيهوش امر ظاهر بنقول ايه؟ بنقول لا، ده يبقى ده لا ينزل عليه حكم الكفر، لا ينزل عليه حكم التكفير، الا لانه هو في الحقيقه عمل اللي هو محتمل، فمش ممكن يكفر، ما نقولش ان هو كافر جزما يعني، الا اذا قامت عليه الحجه فاقول له انت كده قلت كلام كفر، بس ممكن تبقى جهله، لان انا عارف ان ده مسائل خفيه، ممكن يبقى عندك مشكله، انا عارف ان ده مسائل خفيه، يبقى انا هقول ايه؟ هقول له استنى لما تقام عليك الحجه وتزال عنك الشبهه. عشان كده بقى ابن تيميه رحمه الله قال لجماعه للجماعه الحلوليه، عارفين هو هنا قال في مره كده ابن تيميه رحمه الله في مره قال ايه؟ قال الجماعه الحلوليه، فعارفين فاكرين النص ده؟ قال ان انا جلست مع بعض الحلوليه، ده برضو من الحاجات اللي هم بيحتاجوا بيها ابن تيميه، قال جلست مع بعض الحلوليه فقلت لهم اني اعلم انني عندكم كافر، لكنكم عندي لا تكفرون لانكم جهاز. فالناس بتقول لك ده حلول الاتحاد اهو، الناس اللي هي بقى مش فاهمه الكلام ده، بيقول لك ده حلول الاتحاد، اقول له طب ما لو سمحت، وقال لي الكلام ده فين؟ يقول لي قالوا في العقيده، في المناظره بتاعت العقيده الوسطيه، اقول له لو سمحت، هو مكملين بيناظروا في العقيده الوسطيه؟ كان بيناظروا اتباع المعرض؟ وما كان بيناظروا مين حضرتك؟ اقول لك كان بيناظروا صفي الدين الهندي وابن الوكيل، وكان بيناظروا ابن مخلوف، وكان بيناظروا او اظن ابن مخلوف كان قاضي المليكي كان موجود ولا لا، وكان بلكي كان موجود ابن الوكيل، وكان موجود ابن الزملكاني. الله، طب يا جماعه دول اشاعره يا جماعه دول مش، قال لك خلي بالك بقى تعرف بس مفاتيح اهل العلم. ابن تيميه لما بيجي بيسمي احيانا الناس ببعض بلازم عقائدهم، مش بيحكم عليهم لا، بيسموه احيانا بلازم العقيده، زي ما تلاقيهم دايما يذكروا الجهميه وهم يقصدوا المعتزله. طب المعتزله نفوا الاسم والصفه، الجهميه نفوا الاسم والصفه، انما المعتزله نفوا الصفه بس مش الاسم، قال ما هم فيهم شبه منه، عشان كده قال الجهميه. زي ما سموا الاشاعره اللي هم الاشاعره المحضه سموهم ايه؟ المخنثه، لانها ايه؟ معتزله، وتقول بقول المعتزله، لكن هم في الحقيقه اشاعره. الشاهد عايز اقول لك ان الجماعه دول كانوا اشاعره، ما كانوش بيقولوا بالاتحاد المحض اللي هو كلام الجهميه المحضه. يبقى عايز اقول لك هنا ان المساله اذا كانت محتمله لابد الاول انه ما ينزلش حكم الشرك. طب تعالى شوف بقى في الرده ابن تيميه قال ايه؟ قال هذا كافر مرتد مستتاب، فان تاب والا قتل. راح مديله الحكم اولا، صح كده؟ وكذلك يدرج على ذلك ايه؟ اهل العلم. طيب من ناحيه اخرى هيقول لي والله بس في نصوص بتقول حتى تقام عليه الحجه، هقول له اما ان يكون الامر ظاهرا، لا يعني قوله لا يكفر هنا بقى هتبقى حاجه كده يا اخوه اسمها ايه بقى؟ هقول لك عليها وخليك معايا شويه في المساله دي، اسمها الكفر اسم من اسماء الوعيد. قال عليه ابن تيميه كده، قال لما اقول لك ان هذا لا نكفره ما يقصدش لا نكفره يعني ما بنقولش ان هو كافر، ما اسموش كافر او اسمه مشرك، لا ده يقصد لا نحكم عليه بالعذاب حتى نقيم عليه الحجه، فهذا امر مشترك بين المسائل الظاهره والخفيه، زي ما قلنا قبل كده في المسائل الظاهره والخفيه ان اقامه الحجه لابد منها حتى يكون العذاب. بالنسبه للمسائل الظاهره الاسم فيها ثابت، اذا فعل الشرك صار مشركا. بالنسبه للمسائل الخفيه اذا فعل الامر الكفر لكن الخفي هنقول عليه ايه؟ طبعا ده مش كفر بواح، الكفر ده اللي ما بيبقاش بواح، فهنقول له ايه؟ هنقول هو قال مقاله كفر زي ما مر معانا في النص كده، لكنه لا يكفر، ومع ذلك لابد ان تقام عليه الحجه، بس بتزيد هنا بقى ايه؟ صفه الحجه، والكلام ده برضه قلناه قبل كده، عشان كده انا بقوله بسرعه، يعني انت ترجع له بقى صفه الحجه في المسائل الظاهره مجرد البلاغ، اللي هو اصل الحجه، ان عليك الا البلاغ، ابلغك باللسان اللي انت تفهمه، ليه؟ لانها واضحه صريحه. انما في المسائل الخفيه اقول ايه؟ اقول له لابد من اقامه الحجه، نقعد واشرحها له وافهمها له، وازاله الشبهه، افضل اقول له ها انا قلت لك اقول ادله من الكتاب والسنه ومن اجماع العلم وكذا كذا، خلاص طب عندك شبهات؟ يقول لي اقول له قول شبهات، يوم يقول لي عندي شبهات كذا كذا في المسائل الخفيه، انا لحد دلوقتي ما كفروش، يقول لي عندي مساله كذا كذا كذا، موضوع الصفات وبتاع، واللي المعتزل يقول لك بس عشان خاطر تعدد القدماء، وانا كده لما اقول ان في تعدد الصفات يبقى في تعدد الالهه، يبقى بقول ان في اكثر من اله وحكايه، اقول له لا ده غلط، ده ممكن يبقى الذات الواحده لا اكثر من صفه، ودوت عند القواعد اللي كذا، وافضل افهمه واقول له وكده لحد ما تقام عليه الحجه وتزال عنه الشبهه. الكلام ده في قد ايه؟ الله اعلم. لحد ما تزول الشبهه. يعني ابن الزنبكاني عاش اشعريا ومات اشعريا، وابن تيميه ملوش التكافر على حاجه. ليه؟ لان زالت الشبهه عنده، زال بيستدل الحاجه. المعتزله هتلاقي بعضهم زي ما هو كده، وتلاقي العلماء زي مثلا ابن كثير رحمه الله مترجم لمين، عبد الوهاب ولا مين، قال رحمه الله كان رجلا فاضلا وغفر الله له وبتاع وحاجات زي كده. ليه؟ لانه لازال ميتا مسلما عنده عقد الايمان، زي ما قلنا عن القاضي عياض كده رحمه الله، انه لازال عقد الاسلام في عنقه، يعني معه عقد الاسلام اللي هو لا اله الا الله. فعشان كده ما نقدرش نقول نحكم عليه بكفر الا بقاطع، يعني قاطع يدل على القطع، انه واضح قوي قوي انه ايه، انه كفر. يبقى عرفت النصوص دي كلها في ضوء ما قال ابن تيميه. لو قلنا والله يا جماعه ده قول تاني تنزلا كده، تنزلا يعني هعمل مش واخد بالي، ولا ده قول تاني هقول لك ده قول مطروح. مطروح ليه؟ لان ابن تيميه قال ان هو من فعل الكفر صار كافر، وليس له عذر الا الاكراه. فعندها بياخد اسم الكفر دي رقم واحد، اسم الشرك ثابت قبل الرساله، وكلام ابن تيميه نفسه، وهذا موضع اجماع. ولا يعذر الا بالاكراه، وهذا موضع اجماع ايضا. يبقى الكلام الباقي ده لو خالفه هطرحه، بس الحقيقه مش بيخالفه. ده بيتكلم عن المسائل الظاهره، ده بيتكلم عن المسائل الخفيه، لان المسائل اذا اطلقت صارت المسائل الايه، صارت تسمى مسائل خفيه. وقوله لا يكفر يعني لا نحكم عليه بالعذاب، لان هو في الحقيقه ما قلناش عليه كفر من الاول، لان هو عمل ايه، قال المقالات المحتمله، قال المقالات المحتمله المطلقه. انما لو قال المقالات الظاهره الصريحه هياخد اسم الشرك على طول، على طول، الا المكره فقط. ارجو ان يكون الموضوع ده واضح لديكم. انا بتكلم باريحيه شويه في مساله ذكر القواعد، يعني بختصرها، لان احنا شرحناها قبل كده في الدروس اللي فاتت بشكل مستفاض، عشان كده بمر عليها كده. وارجو ان انت تراجعها. خليكم، خلي بالكم يا اخوه، الخطاب الكلي والجزئي، الاجماع والاصل، الاصل العام اللي هو الاجماع المتفق عليه مع مخالف الاجماع، الكلام العلماء المشتبه والمشتبه والمحكم، ضم كلام عن كلامهم بعضه لبعض، استدلال الراسخين، قاعده الاسماء والاحكام، طبعا استدلال الراسخين واستدلال اهل الزيف يبقى عندك واخد بالك، قاعده الاسماء والاحكام، قاعده التحسين والتقبيح، كل الكلام ده انا عايزك تراجعه بشكل دوري وتتمرن عليه بشكل دوري حتى لا تعمل معك هذه الايه، هذه الشبهات. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.